الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين أجمعين. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم ذو الأداة وهي أل عند الخليل والسبوي، إلى اللام وحدها خلافا للأخش، وتكون للعهد نحو في زجاجة من الزجاجة، فجاء القاضي أو للجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم، وقوله: فجعلنا من الماء كل شيء حي، أو لاستقراء أفراده نحو قوله: خلق الإنسان ضعيفا، أو صفاته نحو بيت من الرجل. وإلزام الله ميما لغة حميرية، والمضاف إلى واحد مما ذكر، فهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم. باب: المبتدأ والخبر مرفوعان، فالله ربنا ومحمد نبينا. فيقول المبتدأ نكرة إن عم أو خص، نحو: ما رجل في الدار، وقوله: أإله مع الله، وقوله: والعبد مؤمن خير من مشرك، وقوله: خمس صلوات كتبهن الله. والخبر جملة لها رابط كزيد أبوه قائم، وقوله: ولباس التقوى ذلك خير، وقوله: القارعة ما القارعة، وزيد نعم الرجل، إلا في نحو قوله: قل هو الله أحد، وظرفا منصوبا نحو قوله: والركب أسفل منكم، وجارا ومجرورا كقوله: الحمد لله رب العالمين. وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين. ولا يخبر بالزمان عن الزاد، والليلة الهلال متأول. ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي، نحو: أقاطن قوم سلمة، وما مطروب العمران. وقد يتعدد الخبر، نحو قوله: وهو الغفور الودود. وقد يتقدم، نحو: في الدار زيد، وأين زيد. وقد يحذف كل من المبتدئ والخبر، نحو قوله: سلام قوم منكرون، أي عليكم أنتم. ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح والحال الممتنع كونها خبرا، وبعد واو المصاحبة الصريحة، نحو قوله: لولا أنتم لكنا مؤمنين، ولعمرك لا فعلن، وضربي زيدا قائما، وكل رجل وضيعته. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. سبق من المعارف الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول، وهذه المعرفة الخامسة، وهي ما عرف بأل. وقد اختلي في حرف التعريف ما هو، فقال الخليل وسيبويه: المعرف هو أل، أي الحرفان معا. ثم اختلفا في الهمزة، فقال الخليل: الهمزة همزة قطع أصلية بدليل فتحها، حذفت في درج الكلام تخفيفا لكثرة الاستعمال، ونصر هذا القول ابن مالك. وقال سيبويه: إنها همزة وصل، الحرف تعريف، وذا إليه ما ذا الخليل مع سيبويه، وهمزها عند الخليل أصلي، وعند سيبويه همز وصلي. وقال أخفش: المعرف اللام وحدها. وآي المعرفة نوعان: أهدية وجنسية. وهذه المسألة ليست من صميم علم النحو، بل هي مبحث بلاغي. لماذا لم تكن من صميم علم النحو؟ إنها لا تتعلق بالكلمة إعرابا وبناء. بما تتعلق إذا؟ بالمعنى. أحسنت، لأنه هذا المبحث يتعلق بالمعنى، بمعنى الجملة الذي هو موضوع علم البلاغة. أما علم النحو فموضوعه مبنى الجملة. الجملة من حيث معناها هذا متعلق علم البلاغة، ومن حيث مبناها بالباء هذا متعلق علم النحو. فهذا المبحث يتعلق بمعنى الجملة لا بمبناها. أي المعرفة نوعان: أهدية وجنسية. فالأهدية تكون إلى عهد الذكري، وإلى عهد الذهني، وإلى عهد الحضوري. أل التي إلى عهد الذكري هي التي يكون مدخول أل فيها قد تقدم له ذكر في الكلام، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، أل في المصباح إلى عهد الذكري، المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. أل في الزجاجة للعهد الذكري. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. أل في الرسول للعهد الذكري. والنوع الثاني من العهد العهد الذهني، وهو أن يكون مدخول أل معلوما لدى المخاطب، ومنه مثال المؤلف جاء القاضي إذا كان معهودا عند مخاطبك، بينك وبين مخاطبك عهد في قاض معين. ومنه قوله تعالى إذ هما في الغار، أي في الغار المعهود في الذهن وهو غار ثور بالوادي المقدس المعهود وهو وادي طوى. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة المعهودة التي حصلت تحتها بيعة الرضوان. وهذا النوع أكثر أنواع ال التي العهد. والثالث العهد الحضوري، وهو أن يكون مصحوب الحاضرة. اليوم أكملت لكم دينكم، أي هذا اليوم الحاضر هو يوم عرفة. والنوع الثاني أي الجنسية، وهي نوعان. الأولى التي لبيان حقيقة الجنس دون التعرض لأفراده. أهلك الناس الدينار والدرهم، أي جنسهما، فإن من الدراهم والدنانير ما يكون زادا لصاحبه الجنة. ليس المقصود جميع الأفراد بل المقصود الجنس. وجعلنا من الماء كل شيء حي، من حقيقة الماء لا من كل شيء اسمه ماء. الرجل خير من المرأة، أي جنس الرجل، لأن من النساء من تكون خيرا من مئات الرجال، كما قال المتنبي ولو كان النساء كما فقدنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. والنوع الثاني التي لاستغراق جميع أفراد الجنس، وعلامتها صحة وقوع كل موقعها على جهة الحقيقة في التي لاستغراق الأفراد، وعلى جهة المجاز في التي لاستغراق الصفات. فالتي لاستغراق نوعان، إما لاستغراق الأفراد وخلق الإنسان ضعيفا، كل إنسان الحمد لله رب العالمين، كل حمد لله رب العالمين، إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. أو على سبيل المجاز لاستغراق صفات الأفراد، زيد الرجل أي الجامع لخصال الرجولة، ذلك الكتاب لا ريب فيه أي الكامل في الهداية. قالوا إبداء الله يمن الأفراد الصفات. شيخنا؟ نعم شيخنا. التقسيم أل يكون على هي تكون على قسمين؟ الأمر في هذا سهل، إما أن تقسم أل قسمين، تقول أل نوعان للعهد والعهد ثلاثة أنواع، أو للجنس وهي نوعان لبيان حقيقة الجنس أو لاستغراق الجنس. هذا تقسيم. ويمكن أن تقسمها ثلاثة أقسام، تقول المعرفة ثلاثة أقسام، القسم الأول للعهد وهو ثلاثة أقسام ذكري وذهني وحضوري، والقسم الثاني لبيان حقيقة الجنس، والثالث لاستغراق الجنس. شيخنا على الأول العهد الذي تكون للعهد، تكون للعهد أو للجنس، لقلنا للعهد تكون ثلاثة أو نوعان؟ تكون ثلاثة للعهد، ثلاثة الذكري والذهني والحضوري، والتي للجنس نوعان لبيان حقيقة الجنس أو لاستغراق الجنس. ثم ألي الاستغراقية نوعان اثنان لاستغراق الأفراد أو لاستغراق الصفات. طيب نراجع الآن، نعود إليها من أولها. المعرفة، الآن الكلام على المعرفة، كلام في بيان المعارف. أي المعرفة نوعان للعهد وللجنس. العهد ثلاثة أنواع، العهد الذكري ومثاله المصباح في زجاجة الزجاجة، للعهد الذهني مثاله إذ هما في الغار أي المعهود، للعهد الحضوري مثاله اليوم أكملت لكم دينكم، أي هذا اليوم الحاضر. والقسم الثاني للجنس، وهي نوعان. النوع الأول لبيان حقيقة الجنس، ومنه قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي من حقيقة الماء. والنوع الثاني لاستغراق الجنس، وهو نوعان: استغراق الأفراد، وخلق الإنسان ضعيفا كل إنسان. استغراق صفات زيد الرجل، أي الجامع لصفات الرجولة. ننتقل إلى المسألة التي بعدها. بارك الله فيكم. إبداء اللائم لغة حميرية، فيقولون في الغلام أم غلام، وفي الفرس أم فرس. ومنه الحديث ليس من البر صيام في سفر. الحديث في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وعند الإمام أحمد من حديث كعب بن عاصم الأشعري، من حديث كعب بن عاصم الأشعري بلفظ ليس من البر صيام في سفر. وقد ذكر الحافظ في تلخيص أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بهذه اللغة الأشعرية لأنها لغته، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ليس من البر صيام في سفر. ويحتمل أن يكون الأشعري نطق بها على ما ألف من لغته، فحملها الراوي عنه وأداها باللفظ الذي سمعها به، فيكون الذي قال ليس من البر صيام في سفر هو راوي الحديث، ليس النبي صلى الله عليه وسلم بل راوي الحديث كعب بن عاصم الأشعري. وقال حافظ في التلخيص هذا الثاني أوجه عندي، أنه من كلام الصحابي. وخرجوا على هذه اللغة قولهم امبارح أو امبارحة، هي مخرجة على هذه اللغة. والسادس من المعارف المضاف إلى واحد مما ذكر، المضاف إلى الضمير مثل كتابي، أو إلى العلم مثل كتاب زيد، أو إلى اسم الإشارة كتاب هذا الطالب، أو إلى اسم الوصول كتاب الذي زارنا بالأمس، أو إلى المعرف بأل كتاب الطالب. كتاب رجل، كتاب هنا معرفة أو نكرة؟ نكرة. لماذا نكرة؟ لأنه أضيف إلى نكرة، لم يضاف إلى واحد من هذه. أحسنت، لأنه أضيف إلى نكرة لم يضاف إلى معرفة. ابن هشام قال والمضاف إلى واحد مما ذكر، أي إلى واحد من المعارف. كتاب رجل لا يفيد التعريف وإنما يفيد التخصيص. قال وهو بحسب ما يضاف إليه، رتبة المضاف في التعريف مثل رتبة المضاف إليه. المضاف إلى العلم في رتبته، المضاف إلى اسم الإشارة في رتبته، المضاف إلى اسم الموصول في رتبة اسم الموصول، وهكذا. قال إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم، إلا المضاف إلى الضمير فليس في رتبة الضمير بل في رتبة العلم، بدليل أنك إذا قلت مررت بزيد صاحبك فإنك تعرب قولك صاحبك تعربه نعتا لزيد وهو علم. يعني لو كان المضاف إلى الضمير في رتبة الضمير لكانت الصفة أعرف من الموصوف، وهذا لا يجوز. الضمير أعرف من العلم. لو كان المضاف إلى الضمير في رتبة الضمير لكانت الصفة أعرف من الموصوف في قولك مررت بزيد صاحبك، لأن صاحبك مضاف إلى الضمير وزيد علم، فتكون الصفة أعرف من الموصوف، وهذا لا يجوز. فدل على أن المضاف إلى الضمير في رتبة العلم، هذا الذي قرره ابن هشام. وقيل بل ما أضيف لمعرفة هو في رتبتها مطلقة، وهذا ذهب إليه ابن مالك. ذكر المؤلف فيما تقدم انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وذكر انقسامها إلى معرب ومبني، وتكلم بعد ذلك عن إعراب الفعل المضارع، ثم ذكر انقسام الاسم إلى معرفة ونكرة. وبهذا تم الكلام على أحكام الكلمة، الأحكام الإفرادية تم الكلام عليها. ومن هذا الباب يبتدئ الكلام على أحكام الكلام، الأحكام التركيبية. فبدأ هنا بالكلام على الجملة الاسمية، ذكر المبتدأ والخبر ونواسخ الابتداء، كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها. ثم انتقل إلى أحكام الجملة الفعلية، فذكر الفاعل ونائب الفاعل، وذكر الاشتغال والتنازع، ثم ذكر توابع الجملتين، ذكر المنصوبات ثم المجرورات ثم التوابع، النعت والتوكيد والعطف بنوعيه والبدل. ثم ذكر بعض الأحكام النحوية المهمة في باب العدد وموانع الصرف والتعجب والوقف وبعض مسائل الخط، وذكر قبل ذلك ما يعمل عمل فعله. هذا كتاب القطر، هو قسمان، أحكام إفرادية وأحكام تركيبية. الأحكام الإفرادية انتهينا منها، وهنا انتقل الكلام على أحكام التركيبية. فقال: باب المبتدأ والخبر مرفوعان، كالله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا. المبتدأ اسم مجرد على العوامل اللفظية، والاسم يشمل الصريحة كزيد في قولك زيد قائم، والمؤول كالمصدر المسبوك من أين المصدرية، والفعل في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. فالاسم يشمل الصريحة والمؤول. وأن تصوموا خير لكم، ما التقدير؟ صيامكم خير لكم أو صومكم خير لكم. نعم، فمثلا مثال المؤلف: الله ربنا، محمد صلى الله عليه وسلم نبينا. الاسم الكريم مبتدأ ومحمد مبتدأ، لأنهما تجردا عن العوامل اللفظية. لكن زيد في قولك كان زيد قائما، هل هو مبتدأ؟ ليس مبتدأ. لماذا؟ لم يتجرد عن العوامل اللفظية. أحسنت، لم يتجرد عن العوامل اللفظية. في الدار زيد، الدار مبتدأ أو ليس مبتدأ؟ ليس مبتدأ. لماذا؟ نعم، لم يتجرد عن العوامل اللفظية. والعوامل اللفظية المقصود بها غير العامل الزائد والشبيه بالزائد. العامل الزائد والشبيه بالزائد قد يدخلان على المبتدأ. مثلا: هل من خالق غير الله يرزقكم؟ خالق في هذه الآية، ما إعرابه؟ مبتدأ. طيب، ثم إذا أكملت الإعراب نقول على الطبيعي. نعم، ضمة مقدرة. نعم، أنا من ظهري اشتغال المحل حركة حرف الجر الجائي. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. مبتدأ مرفوع، هل من خالق، خالق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. لاحظ، هذا الحرف، هذا العامل لم هذا العامل دخل على الاسم الذي في أول جملته ولم يمنعه من أن يكون مبتدأ. فالمقصود بقولهم اسم مجرد عن العوامل اللفظية، المقصود غير الزائدة والشبيه بالزائدة. هذا مثال الزائد. مثلا إذا قلت: هل من رجل موجود؟ مثلا رجل هنا مبتدأ، والعامل عامل زائد، ما منعه من أن يكون مبتدأ. مثلا في قولك: رب رجل عالم لقيته، رجل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة مع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. فالمقصود بالعوامل اللفظية غير الزائدة والشبيهة بها، المقصود العوامل اللفظية غير الزائدة والشبيهة بها. ومبتدأ قسمان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر كما سيأتي إن شاء الله. وأما الخبر فهو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. الله ربنا، ربنا مسند تمت به مع المبتدأ فائدة. محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، نبينا مسند تمت به مع المبتدأ فائدة. العلم نافع، نافع مسند تمت به مع المبتدأ فائدة. لكن مثلا في قولك أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، الزيداني هنا هل هو خبر؟ ليس بخبر، لماذا؟ هل هو مسند؟ ليس مسندا، هو مسند إليه. أقائم الزيدان، الزيداني هنا مسند إليه ليس مسندا. فهذا الذي خرج بقوله بقولهم، هذا التعريف ذكره ابن هشام في شرحه، هذا الذي خرج بقولهم المسند. طيب قام زيد، هل زيد مبتدأ؟ ليس مبتدأ. ما الذي أخرجه؟ نعم، زيد هنا أسند إليه القيام، لكن لم تتم به مع المبتدأ فائدة، ليس مع مبتدأ. هل زيد هنا مع مبتدأ؟ لا، ليس مع مبتدأ، فهو مسند إليه ولم تتم به الفائدة مع المبتدأ. قال: ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص، نحو ما رجل في الدار، وأإله مع الله، ولعبد مؤمن خير من مشرك، وخمس صلوات كتبهن الله. الأصل في المبتدأ يكون معرفة لأنه محكوم عليه، والنكرة مجهولة غالبا. إذا حكمت على نكرة فقد حكمت على مجهول، ولا فائدة في الحكم على مجهول. لذلك المبتدأ الأصل أن لا يكون إلا معرفة، ويصح وقوعه نكرة إذا أفادت النكرة كما قال ابن مالك، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. وتحصل الفائدة بأمرين. قال: ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص. الأمر الأول أن تكون النكرة عامة لكل فرد من أفراد الجنس. وما قال ابن هشام: ما رجل في الدار، النكرة هنا عامة. ما الذي سوغ مجيء المبتدأ نكرة؟ الذي سوغ ذلك هو العموم، لأنها نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم. أإله مع الله، إله مبتدأ. ما الذي سوغ مجيئه مبتدأ وهو نكرة؟ الذي سوغ ذلك العموم، النكرة في سياق الاستفهام تعم. ولعبد مؤمن خير من مشرك، عبد نكرة وقد وقع مبتدأ. ما الذي سوغ ذلك؟ سوغه الخصوص، لما وصفت خصت فساغ الابتداء بها. خمس صلوات كتبهن الله، خمس نكرة، لكن لما أضيفت خصت فساغ الابتداء بها. قال: الخبر جملة، أي ويقع الخبر جملة لها رابط كذلك. نعم شيخنا، كون يقع المبتدأ نكرة يعني إذا عم إن عم أو خص، هذا يعني مقصود أنه يعني يرفع عنه الجهالة، ترفع الجهالة تصير الآن غير مجهولة. نعم، تجعله مفيدة، تجعله مفيدة. كونه عامة أو خاصة هذا يسوغ الابتداء به، فكأنه جعل الفائدة ترجع إلى كونه عاما أو خاصة. يعني ظاهر القطر رجوع مسوغات الابتداء بالنكرة إلى التعميم أو التخصيص، وإن كان المتقدمون يعبرون بالإفادة كما قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، فورجع الإفادة فجعل الإفادة ترجع إلى التعميم أو التخصيص. وإياكم. والخبر جملة لها رابط. الخبر ثلاثة أنواع: مفرد وهو ما ليس بجملة ولا شبيه بالجملة، ما ليس جملة ولا شبه جملة، مثاله ما تقدم الله ربنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، ربنا نبينا، هذا مفرد. والنوع الثاني جملة، وهي ما تألفت من مسند ومسند إليه. النوع الثالث شبه الجملة، والكلام هنا عن الجملة الواقعة خبرا. الجملة التي وقعت خبرا إما أن تكون نفس المبتدأ في المعنى أو لا، إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى لم تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ. قل هو الله أحد، هو مبتدأ، الله أحد مبتدأ وخبره، والجملة الله أحد خبر للمبتدأ الأول هو، وهي نفسه في المعنى، لذلك لا تحتاج إلى رابط، لا تحتاج إلى رابط لأنها نفس المبتدأ في المعنى. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هو نفسه أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لذلك لا تحتاج إلى رابط. نطقي الله حسبي، الله حسبي هو نفسه النطق، فلا يحتاج إلى رابط. حديثي العمل ثمرة العلم، العمل وثمرة العلم هو نفسه الحديث، فهذه الجملة لا تحتاج إلى رابط. فإن لم تكن جملة الخبر نفس المبتدأ في المعنى فلا بد من رابط. والرابط أنواع، جمعها الناظم في قوله: رابطها العموم والإضمار واسم إشارة كذا التكرار، رابطها العموم والإضمار واسم إشارة كذا التكرار. وإلى هذه الأربعة ترجع الأمثلة الأربعة التي ذكرها المؤلف. زيد أبوه قائم، ما الرابط؟ الرابط الضمير، وهذا هو الأصل في الربط. زيد مبتدأ، جملة أبوه قائم خبره، والهاء هي الرابط. المثال الثاني الذي ذكره: ولباس التقوى ذلك خير، ما الرابط؟ الإشارة، اسم الإشارة، أحسنت. لباس مبتدأ أول، ذلك المبتدأ الثاني، خير خبر المبتدأ الثاني، ذلك خير الجملة خبر المبتدأ الأول. الحاقة ما الحاقة، وفي بعض نسخ القطر القارعة ما القارعة، ما الرابط؟ التكرار، أحسنتم، إعادة المبتدأ بلفظه. الحاقة مبتدأ، ما الحاقة؟ ما مبتدأ ثانٍ، الحاقة خبر المبتدأ الثاني، والجملة ما الحاقة خبر المبتدأ الأول، والرابط هو التكرار إعادة المبتدأ بلفظه. زيد النعم الرجل، ما الرابط؟ العموم، أين العموم؟ أين العموم؟ نعمة، نعم الرجل، ال في الرجل للعموم، وزيد فرد من أفراده فدخل في العموم. إذن نرجع إلى كلام ابن هشام: والخبر جملة، أي ويقع الخبر جملة لها رابط كزيد أبوه قائم، ولباس التقوى ذلك خير، والحاقة ما الحاقة، وزيد نعم الرجل، إلا في نحو قل هو الله أحد، هذا الذي أخذناه أولا، إذا كانت جملة الخبر نفس المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط. إذا قال إلا في نحو قل هو الله أحد، الله أحد هو نفسه هو في المعنى، هو الله أحد، كذلك منه أفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هذا الخبر هو نفسه أفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي، فلا يحتاج إلى رابط. قال وظرفا، أي ويقع الخبر ظرفا منصوبا. هذا القسم الثالث من أقسام الخبر، وهو شبه الجملة، والمراد به الظرف والجار والمجرور. الظرف بنوعيه الزماني والمكاني والجار والمجرور. والركب أسفل منكم، هذا مثال ظرف المكان، ومثال ظرف الزمان الصوم يوم الخميس. والحمد لله رب العالمين هذا مثال الجار والمجرور. والركب أسفل منكم، الركب مبتدأ، أسفل ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف خبر، لأنه قال وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين. المتعلق المحذوف هو الخبر، تقدره فعلا استقر أو تقدره اسما مستقر. إذن والركب أسفل منكم، أسفل ظرف مكان وهو متعلق بمحذوف خبر تقديره استقر أو تقديره مستقر. وكذلك قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد مبتدأ، لله جار ومجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو الخبر والتقدير استقر أو مستقر. لا يلزم أن تقدر هذا اللفظ بعينه، مثلا تقدر الحمد كائن لله أو مستحق لله، تقدر هذا المعنى. ثم قال ولا يخبر بالزمان عن الذات، والليلة الهلال متأول. نعم شيخ. نعم الله يلك بقوله وظرفا منصوبا، يعني نعم. يقصد أن الخبر يقع ظرفا منصوبا. نعم هو كذلك، ويقع الخبر ظرفا منصوبا، هذا المعنى. لأنه قال قبل ويقع المبتدأ نكرة، ثم قال والخبر جملة، أي ويقع الخبر جملة، وظرفا منصوبا أي ويقع الخبر ظرفا منصوبا. ثم قال ولا يخبر بالزمان عن الذات. نعم شيخنا. قولك وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين، يعني هذا ليس في تنافي مع قوله وظرفا منصوبا؟ لماذا؟ أين التنافي؟ يعني كان هنا الظرف هو الخبر، وهنا مستقر هي الخبر. قوله وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين يبين قوله الأول، يبينه، وأن الخبر هو المتعلق المحذوف. والله أعلم. يعني ليس هو الظرف، ليس هو الظرف على المشهور. مسألة خلافية فيها قولان، قيل الخبر هو الظرف والجار والمجرور، فيكونان في محل رفع خبر. والمشهور عند النحاة أن الخبر هو المتعلق المحذوف، تقدره استقر أو مستقر. ثم قال ولا يخبر وإياكم ولا يخبر بالزمان عن الذات. المراد بالذات كل ما يدرك بالحواس، بالبصر أو بغيره من الحواس. مثلا الإنسان هذا ذات، القلم ذات، الهلال ذات، الكتاب ذات، كل ما يدرك بالحواس يسمى ذاتا، ويسمى جثة، ويسمى جوهرا، ويسمى عينا، ويسمى محسوسا. هذا كله ما يعبر به في كتب النحو. ابن مالك قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، عبر بالجثة. وابن هشام في شرحه عبر بالجوهر، وهنا عبر بالذات. ويقابله اسم المعنى، وهو المفهوم، الأمر المفهوم غير المحسوس. مثلا العلم، الأدب، الفضل، الرفعة، الصوم، الصلاح، هذا كله ليس محسوسا. إذن الذات المحسوس، والمعنى هو غير المحسوس. المقصود بالذات المحسوس الذي يدرك بالحواس، والمعنى غير المحسوس. يقع اسم الزمان خبرا عن اسم المعنى. تقول الصوم غدا، الصوم معنى وغدا هذا زمان. اسم الزمان يقع خبرا عن المعنى، الصوم معنى، غدا غدا هذا خبر عن المعنى، هذا جائز. وهذا مفهوم قوله ذات، قال ولا يخبر بالزمان عن الذات، إذن يخبر بالزمان عن المعنى. أما الذات فلا يخبر عنها بالزمان، لا تقول زيد اليوم وعمر غدا، لا تقول هذا لعدم الإفادة. ثم قال والليلة الهلال متأول. الليلة الهلال، الهلال ذات أو معنى؟ ذات. والليلة زمان، ظاهره الإخبار بالزمان عن الذات. فقال والليلة الهلال متأول، أي هو مؤول على حذف مضاف هو اسم معنى، يعني الليلة طلوع الهلال أو رؤية الهلال. فآل الأمر إلى أن الزمان أخبر به عن المعنى لا عن الذات. الطلوع معنى والرؤية معنى. أما ظرف المكان فيصح الإخبار به عن الذات والمعنى. تقول في الذات زيد أمامك والكتاب عندك، وتقول في المعنى الخير أمامك والاجتماع عندك. فظرف المكان يصح الإخبار به عن الذات والمعنى. وأما الزمان فيخبر به عن المعنى ولا يخبر به عن الذات. ثم قال ويغني. نعم شيخنا. أحسن عليكم. يعني هنا المقصود في الإخبار بالزمان عن الذات، يعني أنه متى ما أفاد فإنه يجوز هذا؟ الأصل أنه لا يفيد، الأصل أن الإخبار بالزمان عن الذات لا يفيد، لأن الذات مستمرة في جميع الأوقات، فلا فائدة في الإخبار عنها بالزمان. فإذا وجدت من كلام العرب إخبارا بالزمان عن الذات فهو مؤول. الليلة الهلال مؤول بأن المقصود طلوع الهلال، والطلوع معنى وليس بذات. ثم قال ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي، نحو أقاطن قوم سلمى وما مضروب بني العمران. سبق أن المبتدأ قسمان، مبتدأ له خبر وهذا الذي سبق، ومبتدأ له مرفوع سد ما سد الخبر وهذا الذي كلام فيه هنا. ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي. الوصف كل ما الوصف ما دل على المعنى وصاحبه، كاسم الفاعل واسم المفعول، وشرطه أن يسبق بنفي أو استفهام. هذا معنى قوله وصف معتمد على استفهام أو نفي، شرطه أن يسبق باستفهام أو نفي. مثلا أقائم زيدان، أقائم قائم هذا وصف لأنه اسم فاعل وهو مسبوق باستفهام. فهنا يغني عن الخبر مرفوع هذا الوصف، الزيدان، الزيدان يسد مسد الخبر، هو فاعل سد مسد الخبر. كذلك ما قائم الزيدان، قائم وصف لأنه اسم فاعل وقد سبق بنفي ما قائم، فالزيدان فاعل سد مسد الخبر أغنى عن الخبر. قال نحو أقاطن قوم سلمى، قاطن اسم فاعل سبق باستفهام، إذن هنا يغني عن الخبر الفاعل الذي يسد مسد الخبر وهو قوم، قوم هذا فاعل سد مسد الخبر. وما مضروب العمران، مضروب وصف لأنه اسم مفعول، وقد سبق بنفي، فهنا الأمران يسد مسد الخبر، لكن ما إعرابه؟ نعم ليس فاعل، شيء آخر، نائب فاعل. نعم الضابط في هذا الوصف إذا كان اسم فاعل فمرفوعه فاعل، الوصف إذا كان اسم فاعل أقاطن قوم سلمى، أقائم الزيدان، فمرفوعه فاعل. وإذا كان اسم مفعول ما مضروب العمران، ما محبوب الكذب مثلا، فمرفوع اسم المفعول نائب فاعل، مرفوعه نائب فاعل. وبهذا تعلم أن الوصف قد يكون رافعا للفاعل وقد يكون رافعا لنائب الفاعل، لذلك قال ويغني عن خبري مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي، ما قال فاعل يغني عن الخبر فاعل يسد مسده، لا يلزم أن يكون فاعلا، قد يكون نائب فاعل. وقوله أقاطن قوم سلمى يشير به إلى قول الشاعر أقاطن قوم سلمى أمن وضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. قال وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود. الخبر وصف للمبتدأ في المعنى، والنعت يجوز أن يتعدد، فكذلك الخبر يجوز أن يتعدد، وتعدده نوعان، إما أن يتعدد لفظا ومعنى أو يتعدد لفظا لا معنى. مثلا إذا قلت زيد عالم أديب، هنا تعدد لفظا ومعنى، وعلامة تعدده لفظا ومعنى صحة الإخبار بكل خبر عن انفراده. لو قلت زيد عالم صح ذلك، ولو قلت زيد أديب صح ذلك، فهذا تعدد لفظا ومعنى. ومنه قوله تعالى وهو الغفور الودود، الغفور خبر أول، الودود خبر ثان، ذو العرش ذو خبر ثالث، المجيد على قراءة الرفع خبر رابع، فعال خبر خامس، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. ذلكم مبتدأ، الاسم الكريم الله خبر أول، ربكم ما إعرابها؟ أحسنت، خبر ثان، خالق كل شيء خالق خبر ثالث، لا إله إلا هو خبر رابع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تكلم عن الشيخ الألباني فقال الرجل طويل الباع واسع الاطلاع قوي الإقناع، طويل الباع طويل خبر أول، واسع الاطلاع واسع خبر ثان، قوي الإقناع قوي خبر ثالث. النوع الثاني أن يتعدد لفظا لا معنى، وعلامته عدم صحة الإخبار بكل خبر على انفراده. مثلا البرتقال حلو حامض، أي مز هو متوسط بين الحلاوة والحموضة، هل يصح أن تخبر بكل خبر عن انفراده تقول البرتقال حلو؟ لا يصح، والبرتقال حامض لا يصح. فهذا تعدده لفظا لا معنى، تعدد اللفظ والمعنى واحد. مثلا فلان أعسر أيسر، يعني يعمل بكلتا يديه، لا يصح أن تخبر بواحد عن انفراده فلان أعسر أو فلان أيسر. قولك الأبلق هذا أسود أبيض، لا يصح أن تخبر بكل خبر عن انفراده. قال ابن مالك وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. كم أحسن الله. لا سيخبر بكل خبر. نعم لا سيخبر بكل خبر عن انفراده. البرتقال حلو حامض معناه مز، المز متوسط بين الحلاوة والحموضة، فلا يصح أن تقول البرتقال حلو وتسكت، أو البرتقال حامض وتسكت. لكن مثلا زيد عالم شاعر أديب، هل يصح أن تقول زيد عالم وتسكت؟ يصح. إذن تعدد الخبر لفظا ومعنى، لكن لا يصح أن تقول البرتقال حلو وتسكت، فهنا تعدل الخبر لفظا لا معنى. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.